نوح الحمام على الغصون شجاني وراء العذول صبابتي فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني وراء العذول صبابتي فبكاني إن الحمام ينوح من ألم ناوى إن الحمام ينوح من ألم ناوى وأنا أنوح وأنا أنوح وأنا أنوح وأنا أنوح مخافة الرحمن مخافة الرحمن.